بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه دليل الطالب، قال: باب صلاة الكسوف. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي من الصلوات المضافة لسببها، إذ الكسوف سبب الصلاة، وإضافة الشيء لسببه يقتضي تخصيصه به. وبناء على ذلك، فكما سيأتي معنا بمشيئة الله جل وعلا، فإن هذه الصلاة لا تصح قبل وجود موجبها، ولا تصح كذلك بعد زوال موجبها، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الصلاة ذكر المصنف أنها تسمى بصلاة الكسوف، كما ذكرت لكم أنها من باب إضافة العبادة إلى سببها وموجبها. والكسوف يراد به غياب الشمس أو بعضها، أو القمر أو بعضه، في وقت خروجه، أي في النهار للشمس أو الليل للقمر. والكسوف والخسوف كلمتان قال العلماء إنهما إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ومعنى ذلك أن المرء إذا عبر بإحدى الكلمتين فقال الكسوف، فإن كلمة الكسوف تشمل كسوف الشمس وكسوف القمر معا. وأما إذا عبر بالكلمتين معا فقال صلاة الكسوف والخسوف، فإن لأهل اللغة في ذلك توجيهات، أشهرها أن الكسوف إنما يكون للشمس، وأما الخسوف فإنه يكون للقمر. وعلى العموم هذه العبادة، أي صلاة الكسوف والخسوف، هي من العبادات المؤكدة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العبادة، أعني صلاة الكسوف، ذكر أهل العلم أنها إنما شرعت من باب تذكير العباد بربهم جل وعلا وبأفعاله سبحانه، فهي من باب التذكير. ووجه كونها تذكيرا أن المرء إذا رأى كسوف الشمس أو خسوف القمر فإنه يتذكر يوم القيامة حينما يخسف القمر ويغيب، فحين ذلك تذكره هذه العلامة الصغرى، الآية الكبرى التي تكون يوم القيامة. والأمر الثاني في كون الخسوف والكسوف آيتان، أو في كونهما آيتين، أن في الخسوف والكسوف ابتعاد عن العادات، فإن المرء في كل يوم في عادته يرى الشمس بازغة ويرى القمر ظاهرا، فإذا جاءت تلك الليلة وهذا اليوم وكسف الشمس أو خسف القمر فإنه يرى علامة ويرى آية من آيات الله جل وعلا التي يذكر الله جل وعلا بها عباده على قدرته. فقد خسف الله عز وجل ضوء القمر وضوء الشمس بإرادته سبحانه وتعالى وبفعله. إذن إنما يفزع المرء لصلاة الكسوف والخسوف تذكرا من هذه الآية. وأما ما يذكر عند بعض الناس أن الخسوف والكسوف هما عذاب من الله جل وعلا، أو أن الكسوف والخسوف علامة على فساد الزمان وأنه يكثر في آخر الزمان، فإني لا أعلم في ذلك حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إسناده، وإنما هي آية باعتبار أنها تذكر ما يكون يوم القيامة من خسوف القمر، وهي آية دالة على قدرة الله جل وعلا وعظم أفعاله سبحانه وتعالى، إذ خسف هاتين الآيتين العظيمتين، خسف نور هاتين الآيتين العظيمتين اللتين يراهما العبد في كل صبح ومساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي سنة من، قال المصنف وهي سنة، أي أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، بل هي من آكد صلوات السنن. والدليل على أنها من آكد صلوات السنن أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها جماعة، والقاعدة عند فقهائنا أن السنن التي تصلى جماعة أفضل من السنن التي تصلى فرادا، ولذلك بينوا أن أفضل قيام الليل صلاة التراويح، لأن التراويح تصلى جماعة. إذن صلاة الكسوف والخسوف هي من أفضل السنن لكونها تصلى جماعة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أو القاعدة الثانية التي فضلنا بها صلاة الكسوف والخسوف على غيرها من السنن كسنن كصلاة العيدين والاستسقاء ونحو ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد موجبها في عهده صلى الله عليه وسلم إلا وصلاها، فإن الشمس إنما كسبت في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ففزع إلى الصلاة. وقوله فزع أي بادر، فدل على أن المبادرة تكون عند أول وجود الموجب. وهذه استدل بها أهل العلم هذين الدليلين اللذين ذكرتهما لكم قبل قليل على أن صلاة الكسوف من أفضل صلوات التطوع. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله وهي سنة من غير خطبة. قال وهي سنة أي أنه يستحب صلاتها، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما ثبت في الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من غير خطبة أي أنه لا يخطب لصلاة الكسوف لا قبلها ولا بعدها، فليس لها خطبة متعلقة بها، ليس لها خطبة متعلقة بها، لا شرطا في صحتها كصلاة الجمعة ولا سنة كصلاة العيدين والاستسقاء، وإنما يشرع فيها الموعظة. إذن هناك فرق بين كونها خطبة وبين كونها موعظة، وإنما يشرع للمتكلم أو للإمام إذا صلى بالناس صلاة الكسوف أن يعظ الناس موعظة عامة يذكرهم هذه الآية العظيمة وما جعل الله عز وجل فيها من معان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر حينما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يذكر الله بهما عباده. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. نعم. قال ووقتها أي وقت هذه الصلاة من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. العلماء رحمهم الله تعالى يبينون أن الصلوات يكون الوقت لها شرطا، إما أن يكون الوقت شرطا وإما أن يكون دخول الوقت شرطا. أحيانا يكون الوقت شرطا للعبادة كصلاة الكسوف وكصلاة الجمعة، وأحيانا يكون دخول الوقت هو شرط العبادة. والفرق بين تعبيرهم أن الوقت هو شرط العبادة، وفي بعض العبادات أو الصلوات يقولون إن دخول الوقت هو شرط العبادة، أن ما كان الوقت شرطا فيه فإنه لا يقضى بعد انقضائه أي بعد انتهاء الوقت، وأما ما عبروا فيه أن شرطه دخول الوقت فإنه إذا انقضى الوقت وانتهى فإنه يجوز تداركه وقضاؤه بعد ذلك. وفي صلاة الكسوف شرطها الوقت ابتداء أي دخولا وخروجا، فإذا دخل الوقت شرعت الصلاة، وإذا خرج وقتها فلا تشرع بعد ذلك البتة إلا أن يكون من باب إتمامها على سبيل السرعة. نبدأ أولا في كلام المصنف، قال ووقتها من ابتداء الكسوف. انتبه معي عبارة المصنف رحمه الله تعالى ووقتها من ابتداء الكسوف، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم الكسوف أو الخسوف فإنهما لا يكسفان موت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يذكر الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك أي رأيتم الكسوف والخسوف لضوء الشمس أو القمر فافزعوا إلى الصلاة. إذن ابتداء الوقت متعلق بالدخول. وعبارة المصنف قوله من ابتداء الكسوف، ونعرف ابتداء الكسوف بالرؤية لا بالحساب. نعرف ابتداء الكسوف أو الخسوف لا فرق بينهما، ابتداء الكسوف من الرؤية. وبناء على ذلك انتبه معي، سأذكر صورا وبين لي هل تصلى فيها صلاة الكسوف أم لا. الصورة الأولى لو أن حاسبا حسب وقت الكسوف، وشرعا يمكن أن يحسب وقت الكسوف والخسوف ويكون الحساب فيها دقيقة، وهذا لا مانع منه في الشرع مطلقا. لو أن حاسبا حسب وقت الكسوف ثم إذا بوقت كسوف القمر بعد طلوع الفجر، ويأتي هذا كثيرا، فيقولون يخسف القمر في الساعة السادسة أي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ولكن الناس في الساعة السادسة مع خسوف القمر إذا تراءوا القمر لا يمكن أن يروا الخسوف، فهل نقول حينئذ يصلى أم لا؟ نقول لا يصلى، لأن العبرة بالرؤية في ابتدائها، في ابتداء الكسوف. إذا كان الخسوف والكسوف في وقت لا يمكن أن يرى فيه هاتان الآيتان فلا يصلى فيهما، هذا واحد. الصورة الثانية، إذا حسب الحاسب ثم قال إنه ستكسف الشمس في الساعة الفلانية، فلما جاءت هذه الساعة حال بين المرء وبين رؤيته الكسوف غيم أو قطر، حال بين رؤيته للكسوف غيم، جاء غيم شديد يمنع من رؤية كسوف الشمس، أو قطر كأن يكون هناك تراب شديد يمنع من الرؤية، فهل يصلى حينئذ أم لا؟ ما رأيكم؟ نقول لا يصلى، لأن العبرة بالرؤية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك، فالعبرة بالرؤية، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا أي للصلاة. إذن عرفنا الآن وقت ابتداء الكسوف. طيب، الحالة الثانية أن يبتدئ الكسوف، أو الصورة الثالثة أن يرى بعض الناس الكسوف، يراه بعض الناس، وأما الباقون فإنهم لا يرونه، إما لكون هناك بنيان كما هنا في المسجد الحرام مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب. فمن لم يرى الكسوف إما لفقده البصر أو لعدم رؤياه لوجود بناء أو غيم أو قطر، فهل يصلى حينئذ أم لا؟ نقول نعم يصلى، لأنه إذا رآه البعض كفى الباقين كسائر الأحكام، كسائر الأحكام رؤية البعض وإخبارهم به يكون مجزئا في ثبوت الحكم. الصورة الرابعة، ركزوا معي، الصورة الرابعة إذا رؤي الكسوف ثم بعد ابتداء الكسوف جاء غيم أو قطر، فحال بين رؤية تتمة الكسوف والخسوف، فهل نقف عن الصلاة أم نستمر؟ نقول نستمر حتى يغلب على الظن أن الكسوف أو الخسوف قد ذهبا. إذن العبرة في الرؤية في الابتداء لا في الاستدامة، ولذلك فإن عندنا قاعدة، واحفظوا هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تطبيقها بالمئات، فإنهم يقولون الاستدامة أخف من الابتداء، هذه قاعدة تطبيقها كثير جدا حتى في الإحرام. ابتداء التطيب فيه موجب للفدية على التخير، وأما استدامته فليس بموجب، وهكذا من الأحكام الكثيرة جدا المتعلقة بهذه المسألة. إذن الاستدامة أخف من الابتداء، ومن تطبيقات هذه المسألة. إذن قول المصنف ووقتها، فهو العبرة بوقتها من ابتداء الكسوف، وعرفنا كيف يكون ابتداء الكسوف، أنه لا بد من الرؤية ولو من البعض. قال إلى ذهابه، أي إلى ذهاب الكسوف، ويعرف ذهاب الكسوف بأحد علامتين. العلامة الأولى أن تظهر الشمس كاملة وقد تم نورها، أو القمر كذلك، إذن يذهب الكسوف ويبقى الشمس أو القمر. والعلامة الثانية أن تغرب الشمس أو يغرب القمر، فإذا غرب الشمس، غربت الشمس أو غرب القمر فقد ذهب الكسوف، لأن الكسوف متعلق بهذه الآية وهي الشمس والقمر، فقد ذهب أصلها، فالتابع تابع حين ذاك. إذن فقول المصنف إلى ذهابه، أي إلى ذهاب الكسوف، والكسوف يتحقق بذهاب الكسوف وحده مع بقاء الشمس أو القمر، أو بذهابهما معا بالغروب للشمس أو بأفول القمر كاملا. إذن عرفنا معنى الذهاب، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا حال بينه وبين رؤية الغيم، بين رؤية الكسوف غيم أو قطر، فإنه يصلي إلى حين أن يغلب على ظنه ذلك، أو أن يجزم بأن يذهب الغيم فيرى الشمس بازغة أو القمر كذلك. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله ولا تقضى إن فاتت. يقول الشيخ ولا تقضى، أي ولا تقضى هذه السنة إن فاتت، أي فات وقتها. وعندنا قاعدة ذكرناها في باب صلاة التطوع من ابتدائه، أن الأصل عند العلماء في الصلوات والأذكار وغيرها من السنن، أن كل سنة إذا فات محلها وذهب وقتها فإنها لا تقضى، هذه قاعدة. إنما يستثنى منها أحكام معدودة قليلة ورد النص بها. إذن كل سنة انقضى وقتها أو فات محلها فإنها لا تقضى، كل سنة كذلك، سواء كانت صلاة أو ذكرا كالأذكار التي بعد الصلاة. والأذكار التي بعد الصلاة قيل إن محلها حتى القيام من المحل، إلا أن يكون المرء في المسجد فإن وقت انقضائها يكون بخروجه من المسجد، وهكذا كل السنن. ومنها ومما ينطبق عليه هذا المناط سنة صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف إذا فات وقتها بأن انجلت الشمس فإنه حينئذ نقول لا تقضى، فقد فات محلها. ومثله الصيام، فإن من فاته صيام ست من شوال فإنه لا يقضيها من ذي القعدة ولو كان له عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وهذه تدل على التخصيص. والأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إعماله وحمله على التأسيس لا على معنى التأكيد، فدل ذلك على أنها لا تقضى بعد ذلك. إذن قوله ولا تقضى إن فاتت أي فات محلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي ركعتان، أي أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتان. قال يقرأ أي المصلي في الأولى جهرا الفاتحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يقرأ قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح. ومر معنا أن دعاء الاستفتاح له صيغ متعددة، للفريضة أفضله حديث عمر، وما عداه متعلق بالسنن. ثم بعد ذلك يستحب له أن يستعيذ وأن يسمي سرا، ثم يقرأ الفاتحة وجوبا لأنها ركن في كل صلاة. قال: وسورة طويلة، أي ويقرأ أي سورة طويلة. ويستحب كما ذكر المصنف هنا أن تكون سورة واحدة طويلة، وهو أفضل من أن يقرأ سورا قصارا يكون مجموعها وقتا طويلا معادلا لسورة طويلة. ولذلك قال بعض أهل العلم كالشيخ موسى في الإقناع: سورة طويلة كالبقرة، أي فيستحب أن يقرأ البقرة كاملة أو غيرها من السور الطوال ممن هو دونها في الطول، فيقرأ ما يسر الله عز وجل له. قال الشيخ: ثم يركع طويلا، أي بعد قيامه يركع، ويكون ركوعه وهويه للركوع مكبرا، فيقول الله أكبر ويركع، ويكون ركوعه طويلا. وهذا الركوع الطويل كما تعلمون يجب فيه أن يسبح الله عز وجل، فيقول سبحان ربي العظيم. ومر معنا أن أفضل صيغ التسبيح ماذا؟ أن يقول سبحان ربي العظيم فقط، ويجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن الصيغة الأولى أصح إسنادا. والسنة أن يكون الركوع إنما فيه الثناء على الله عز وجل، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إذن المستحب في الركوع وإن طال كحال صلاة الكسوف أن يكون ثناء وتبجيلا للجبار جل وعلا بسائر ما كان من جوامع الكلم له سبحانه وتعالى، ولا يستثنى من ذلك إلا دعاء واحد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن به. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد. بل قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يرفع، أي يرفع من ركوعه، فيسمع ويحمد. قوله فيسمع أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد. ومر معنا أن التحميد له صيغ، أفضلها أن يقول ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم، ويجوز أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، صيغ أربع. أفضلها أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد كما قال أحمد في مسائل عبد الله عنه، لأنها أصحها إسنادا. انظر معي قول المصنف فيسمع، فيسمع يعني قلنا ماذا؟ أن يقول، أن يقول ماذا؟ سمع الله. أن يقول ماذا؟ أن يقول ماذا؟ جارك أنت أبو عمة ما معنى أن يسمع؟ أن يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد معناها أن يقول ربنا ولك الحمد. ممتاز، بسألك بعد شوي انتبه. التسميع، التسميع للإمام والمنفرد ما هو محله؟ ما هو محل التسميع إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ سمع. محله للإمام والمنفرد أن يكون بين الركنين، محله أن يكون بين الركنين، انتبه معي، سواء في صلاة الكسوف أو في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، محله أن يكون بين الركنين. يعني يقول سمع الله لمن حمده وهو في الطريق حال رفعه من الركوع وقبل أن يستتم قائما. والتحميد أين يكون؟ يكون للإمام والمنفرد إذا استتم قائما فيقوله بعد ذلك. إذن الإمام والمنفرد في كل صلاة يصليها التسميع يكون بين الركنين، وأما التحميد فيكون إذا استتم قائما. وأما المأموم فإنه يحمد فقط بدون تسميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم ما هو موضع تحميده؟ ما هو موضع التحميد؟ ما هو موضع التحميد شيخ؟ افتخار. ها؟ ما بين الركنين. يعني متى يقول المأمون ربنا ولك الحمد موضع التحميد؟ يعني ما هو؟ قلت قبل قليل ما هو؟ بين الركنين، يعني وأنت في الطريق بين الركنين. ماشي معي؟ يبدو أني سأعيد مسألة ذكرتها قبل، انتبهوا معي وسأسأل فيها بعد قليل، ركز انظروا معي. كل تكبيرات الصلاة ومنها التسميع للإمام والمنفرد ومنها التحميد للمأموم، وكل تكبيرات الانتقال في الصلاة محلها ما أين؟ ما بين الركنين عند الانتقال، لأن الصلاة كلها ذكر، كلها ذكر، فقبلها لها ذكر وبعدها لها ذكر، وبينهما أي بين الركنين فيه ذكر وهو التكبير أو التسميع أو التحميد. والشخص له خمس حالات، انتبهوا لهذه الحالات الخمس سأذكرها. بيض الله سقاك الله بحوض نبيه. انتبهوا لهذه الحالات الخمس. الحالة الأولى وهي الصواب وهي السنة والأتم والأكمل، أن يكون تكبير الانتقال والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد للمأموم بين الركنين، هذه محفوظة، هذا هو السنة وهو الأفضل وهو الواجب عند كثير من أهل العلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، من أتى بتكبيرة الانتقال أو أتى بالتسميع قبل محله، قبل محله أتى به كاملا قبل محله، كيف يكون ذلك؟ وهو قائم يريد أن يركع قال الله أكبر ثم هوى، وهو راكع يريد أن يرفع وكان إماما أو كان منفردا، فإنه إذا على الصيغة الثانية ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمد وهو راكع ثم يرفع رأسه بعد ذلك. ومثله يقال في سائر الأركان. هذا الرجل أتى بالتكبير أين؟ قبل. أتى به، أنت بعبارتي، أتى به كاملا قبل محله. فقهاؤنا يقولون صلاته باطلة، ما تصح صلاته، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة فلا تصح صلاته. ما هو الواجب؟ التكبير في محله، فصلاته حينئذ باطلة، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا فإنه يسجد لها سجود السهو. الصورة الثالثة، أن يأتي بتكبيرة الانتقال أو التسميع إن كان إماما أو منفردا أو التحميد إن كان مأموما كاملا بعد محله. انتبه أنا أقول كاملا لأن الصورة الثالثة والرابعة ليست كاملة. أن يأتي به كاملا، كيف يكون ذلك؟ شخص كان راكعا وأراد أن يقوم من الركوع فلما استتم قائما قال سمع الله لمن حمده، أين أتى بالتكبيرة الانتقال أو بالتسميع؟ أتى بها أين؟ كاملة بعد المحل، أتى بها كاملة بعد المحل. نقول ومثله في السجود رجل أراد أن يسجد فلما وصل إلى السجود أعضاؤه السبعة كلها على الأرض قال الله أكبر، هذا يكون أتى بالتكبير كاملا بعد المحل. الفقهاء يقولون صلاة هذا باطلة كذلك، لأنه لم يأتي بالواجب، لأن كل عبادة ليست لم يؤت بها في محلها فلا تصح، وهنا لم يأتي بها لا في أولها ولا في آخرها فبطلت صلاته. الصورة ماذا؟ الرابعة. الصورة الرابعة أن يأتي ببعض التكبير في محله وآخره بعد محله، أن يأتي بأول تكبيرة الانتقال أو التسميع في محلها وآخره بعد محله. صورة ذلك رجل أراد أن يرفع من الركوع وهو في الطريق قال سمع الله، فلما استتم قائما قال لمن حمده، إذن أتى بالأول في المحل والآخر ماذا؟ بعد المحل. هذا يقول صلاته صحيحة، تصح صلاته، تصح صلاة من أتى، لكنه أتى بخلاف الأولى. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أن يأتي بأوله قبل المحل وآخره في المحل، أن يأتي بأوله قبل المحل وآخره متى؟ بعد المحل. مثاله الذي يريد أن يهوي للركوع وهو قائم يقول الله ثم يقول أكبر في الطريق، فالمشهور عند فقهائنا أن صلاته وتكبيره غير صحيح. إذن الحالات كم؟ خمس. السنة ماذا؟ واحدة، والتي تصح معها الصلاة ثنتان، والتي تبطل معها الصلاة كم؟ ثلاث. نبدأ بالحالة الأولى التي ما هو محل التكبير على السنة والكمال؟ من يجيبني؟ سأختار ممن لم يرفع يده. من النائم؟ من النائم؟ ها معي يا شيخ أبو طاقية؟ نعم أبو طاقية الثاني. بين أن يأتي بالتكبير كاملا بين الركنين، هنا أتى بالسنة وصحت صلاته بإجماع أهل العلم، أحسنت. الحالة الثانية التي تصح معها الصلاة لكن مع الكراهة، ما هي؟ ها أن يأتي بأول التكبير أو التسميع أو التحميد في لازم ظرفية في محله، وما هو محله؟ ما بين الركنين، وآخره يأتي به بعد محله، هذا تصح صلاته. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ عكس هذه الصورة، أن يأتي تكبير بالتكبير متى؟ سمي شيخنا أن يأتي به كاملا ولا بعضه؟ أن يأتي ببعضه قبل محله وآخره في المحل بين الركنين. فالفقهاء يقولون الصلاة باطلة، ما تصح الصلاة، يجب أن يأتي بأول التكبير، لأن الأول أشد من الآخر، لأن الاستدامة أخف من الابتداء، يجب أن يكون الأول في المحل، أن يبدأ في التكبير في المحل. هذا يقول لا تصح على المشهور خلافا للرواية الثانية. الصورة الرابعة، من يجيبني؟ ولا واحد. سب لا أبغى. أنت الصورة الخامسة بعده، يلا أحسنت، أن يأتي بالتكبير كاملا قبل محله. الخامسة يا أخانا القاضي، أحسنت، أن يأتي بالتكبير أو بالتسميع كاملا بعد محله. هذه المسألة ذكرتها قبل في صفة الصلاة، ولكن تكرار العلم يثبت المعلومة في الذهن، ولذلك ذكرناه هنا للمناسبة، لأن قول المصنف فيسمع ويحمد، أي إن كان إماما أو منفردا فيسمع بين الركنين ويحمد إذا استتم، وأما إن كان مأموما فيحمد بين الركنين وجوبا. نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله ولا يسجد. نعم قال فإذا رفع من الركوع الأول لا يسجد، بل يبقى ويسمع ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ويصح نصبها ويصح رفعها، يصح ملء ويصح ملء، وجهان صحيحان لغويا. ملء السماوات ويصح أن تقول ملء السماء كما اختاره أحمد، لكن أصح الصحيحين ملء السماوات. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا يجب أن يكون مرفوعا منك الجد. هذا الزائد عن التحميد يقوله الإمام والمنفرد استحبابا، وأما المأموم فإنه على الرواية الثانية وهي اختيار أبي الخطاب تستحب له، وأما على المشهور فإن المأموم لا يقول إلا ما زاد عن ذلك. هذا الركن، انتبه معي، هذا الركن يقول أهل العلم إنه من الأركان القصيرة، الأركان القصيرة، فلا يطال فيه إلا بما ورد بالدعاء. الأركان القصيرة في الصلاة ركنان، وهو عند الرفع من الركوع والسجد والجلسة بين السجدتين، هذان الموضعان لا يجوز للمسلم أن يقرأ فيهما أو يدعو إلا بما ورد به النص فقط، فإن أطال الإمام في القيام فيه كرر ما ورد به النص، يكرره فيعيد الدعاء ويكرره، ولا يجتهد بالدعاء فيه لا هنا ولا بين السجدتين، وإنما يدعو بالسجدتين بما جاء عن ابن عباس وحديث حذيفة، وقد ذكرتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من الأركان القصيرة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. نعم، قال: ولا يسجد الإمام بعد ذلك، وإنما يقرأ الفاتحة بعد ذلك، أي الإمام أو المنفرد، ويقرأ بعدها سورة طويلة، ولكن طولها يكون دون طول الركعة السابقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يركع ثم يرفع ثم قال ثم يركع، أي مثل صفة الركوع في كل الصلوات، ثم يرفع من ركوعه الثاني كهيئة رفعه من الركوع الأول، لأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان. نعم. قال رحمه الله: ثم يسجد سجدتين طويلتين. قال: ثم يسجد بعد قيامه من الركوع الثاني سجدتين طويلتين، يطيل في السجدتين، وأما الجلسة بين السجدتين فإنه لا يشرع إطالتهما إلا بما ورد به النص، وهو حديث ابن عباس وحديث حذيفة، ولا يطالان، وإنما تكون إطالتهما بالمناسبة مع إطالة السجدتين لمن أطالها، ولا يطالان إطالة خارجة عن العادة. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي الثانية كالأولى. قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى بركوعين وسجودين. قال رحمه الله: ثم يتشهد ويسلم. نعم، ثم يتشهد بأن يأتي بالتحيات أولا، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، ويسلم كسائر صفة الصلاة التي تقدم ذكرها. وهذه الصفة هي أفضل صلاة الكسوف، لأنها وردت في الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل في الدرس الماضي أن من أصل أصحابنا أنه إذا ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ متعددة قالوا إن جميع هذه الصيغ مشروعة ومستحبة، لكن يؤكدون منها ويستحبون أصحها إسنادا. وأصح الأسانيد في صفة صلاة الكسوف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ركعتان، أنه صلاها ركعتين بركوعين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. قال: وإن أتى في كل ركعة من صلاة الكسوف بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس فلا بأس. فقول المصنف لا بأس يدلنا على أن الأفضل إنما يأتي بركوعين فقط، وإنما جازت الثلاث لأنها وردت في الصحيح من حديث جابر، وإنما الأصح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركوعين، فدل على أنه الأفضل، وجاءت في خارج الصحيح بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات وخمس. وأما الزيادة على خمس فإنه لا يجوز، لا يجوز الزيادة على أكثر من خمس ركوعات في الركعة الواحدة، لكن الأفضل أن يأتي بركوعين فقط. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مر معنا قبل أن أركان الصلاة 14، وهذه الأركان منها الركوع، والمرء في صلاة الكسوف يصلي ركوعين في الركعة الواحدة، وأحيانا يصلي ثلاث ركوعات، وأحيانا يصلي أربع ركوعات، وأحيانا خمس. فما هو الركن منها وما هو الزائد الذي يكون سنة؟ نقول: إنما الركن منها الأول فقط، وما كان بعد الأول فإنه يكون سنة. وينبني على طبعا الدليل على أن الأول هو الركن ما هو؟ نقول إن كلما كان متشابها الأفعال وكان منه واجب وسنة فالأول دائما هو الواجب، كالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد فإن الركن منه الأول، الركن الصلاة والواجب الأول في الركعة الثانية، وما زاد بعده هو السنة. ومثله يقال في ما شابه ذلك من الأحكام. إذن فالأول منه هو الركن وما زاد بعد ذلك فهو سنة. ما الذي يترتب على قولنا إن الركن هو الركوع الأول ما بعده سنة؟ يترتب عليه عدد من الأحكام. الحكم الأول أننا نقول، انتبه معي، أن المرأة إذا دخل مع الإمام في الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وأما المأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع الثاني فإنه حينئذ يلزمه أن يأتي بركعة لأنه ليس مدركا للركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة أي الركن في الصلاة فقد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذن الفائدة الأولى أن من أدرك من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني، فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد السلام، الأفضل فيها أن تحاكي ما فاته فيصليها بركوعين، ويجوز أن يصليها بركوع واحد أي القضاء. واضح هذه المسألة؟ اليوم درسنا في صوت آخر داخل الدرسان، لكن انتبهوا معي وركزوا في السمع لكي ننتبه لهذا الدرس. إذن هذا المعنى الأول وهو ماذا؟ إدراك الصلاة. الفائدة الثانية معنا في كون أن الركوع الأول هو الركن أننا نقول من كان قد كبر ناويا أن يصلي ركوعين فلما صلى ركوعا واحدا استعجل وتعمد ترك الركوع الثاني، هل تبطل صلاته أم لا؟ تعمد. لماذا؟ لأن من تعمد ترك سنة يجبرها بسجود سهو أم لا؟ لا تجبر، لا يجب جبرها بسجود السهو. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: لو أن إماما سهى فصلى ركوعا واحدا ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم بدلا من أن يقرأ الفاتحة قال الله أكبر وسجد، ترك ماذا؟ سنة. ترك ركوعا. من ترك ركنا في الصلاة بطلت صلاته، هذا ليس ركن. ومن ترك واجبا وجب عليه أن يجبره بسجود سهو. ومن ترك سنة ماذا قلنا في سجود السهو تتذكرون؟ فيه روايتان في المذهب، فقيل إن من ترك سنة أبيح له سجود السهو، وقيل يستحب له سجود السهو. وقلنا إن التحقيق في هذه المسألة أن من ترك سنة جرت العادة على المواظبة عليها كالجهر والركوع الثاني في صلاة الكسوف فيستحب له سجود السهو. إذن هذه المسألة قالها المصنف. قد يقول البعض مسألة لا أهمية لها. لا، لها أهمية كبيرة. أوردت لك الآن ثلاث فوائد مهمة متعلقة بكون أن الركوع الأول هو الركن لا الثاني. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويصح أن يصليها كالنافلة. قول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح أن يصليها، يعني يجوز للمرء أن يصلي صلاة الكسوف كالنافلة بركوع واحد من غير تعداد للركوع ولو عمدا، لأن ما زاد عن الركوع الأول سنة. وقوله ويصح أن يصليها يشمل الإمام ويشمل المأموم إذا فاته ركعة، فإن المأموم إذا فاتته ركعة مع الإمام أو فاته ركعتان مع الإمام ودخل مع الإمام في آخر صلاته فإنه حينئذ يقضي ما فاته. وكيف يكون قضاؤه له؟ الأفضل أن يحاكي القضاء الأداء بأن يأتي بها بركوعين، لكن يجوز له أن يصليها بركوع واحد، لأنه قال ويصح أن يصليها نافلة، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوع واحد. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مسألة مهمة، وعندنا قبل الحديث عنها أمران مهمان سنتكلم عنهما قبل أن نذكر المسائل التي أوردها المصنف. ذكر المصنف هنا كما ذكرت لكم في باب صلاة الكسوف، فقال صلاة الاستسقاء، فأضاف العبادة لماذا؟ أضاف العبادة لموجبها وسببها، فدلنا ذلك على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا إذا وجد ماذا؟ موجبها وسببها. فإذا لم يوجد موجبها ولا سببها فإنه لا تشرع الصلاة حينئذ. واضح هذا الكلام معي؟ واضح. إذن لا تشرع الصلاة إلا إذا وجد موجبها. ما موجب صلاة الكسوف؟ ما هو؟ الجد، ذهاب ضوء الشمس أو القمر. ما هو موجب صلاة الاستسقاء؟ انتبهوا معي، ما هو موجب صلاة الاستسقاء؟ نقول إن موجب صلاة الاستسقاء واحد من أمرين، احفظوا الأمرين فسأسأل بهما. أحد هذين الأمرين جدب الأرض وحاجة الناس إلى الماء، والموجب الثاني تأخر المطر، تأخر المطر. ولا تلازم بين هذين الأمرين، فقد تجدب الأرض ويوجد المطر، لأن بعض البلاد إنما ينتفعون بالماء الذي ينبع من الأرض كالعيون أو الذي تجري به الأنهار. فأهل مصر على سبيل المثال إنما زرعهم وسقيهم وشربهم من النهر، والنهر هذا لا يأتيهم من المطر الذي ينزل عليهم، وإنما الذي ينزل على بلاد المصب في الجنوب. فأهل مصر إذا استسقوا فإنما يسألون الله عز وجل أن يزيد الماء في نهرهم بأن يأتي المطر في جهة المصب. إذا لا تلازم بين الموجبين. ما هما الموجبان؟ احفظ الموجبين. نعم شيخ عبد الله، ما في الا انا وانت الظاهر. اولا ان تجدب الارض ويحتاج الناس المطر، سواء كان صيفا او شتاء لا ننظر، ما دام الناس محتاجون المطر افرادا او جماعات فانه حينئذ يشرع الاستسقاء. الموجب الثاني ما هو؟ تاخر نزول المطر، ولو كان الماء موجودا. ولذلك نحن بحمد الله عز وجل من إنعامه وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه سبحانه وتعالى على أهل هذا البلد الحرام ومسجد رسوله ومدينة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر بلداننا، أنه وإن تأخر المطر عنا فإن الماء يصل إلى بيوتنا، وهذا من حمد الله، وهذه من النعم التي تحتاج الشكر والتذكير، فإن التذكير أول ما يكون سبب للشكر. ومع ذلك نستسقي إذا تأخر المطر. وما هو وقت المطر عندنا؟ أغلب بلادنا ما عدا جنوب البلاد عندنا، فإن وقت المطر عندنا إذا دخل الوسم، شمال المملكة ووسطها وشرقها وشمال غربها، إنما وقت المطر كمكة وشمالها إذا دخل الوسم. ولذلك تجدون أن أئمة الحرمين وسائر أنحاء المملكة لا يصلون صلاة الاستسقاء إلا في هذا الوقت دون ما عدا، لأنه وقت المطر. فإذا تأخر نزول الغيث بعد ذلك حينئذ استسقوا. وبناء على ذلك فإنه لا يصلى إذا لم يوجد أحد هذين الموجبين. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، إذا ولد أحد هذين الموجبين فكيف يكون الاستسقاء؟ نقول يكون الاستسقاء بأحد ثلاثة أمور. إما أن يكون الاستسقاء بصلاة منفردة، وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل، وإما أن يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة. وذلك فإن الاستسقاء في خطبة الجمعة لا يشرع إلا متى؟ إذا وجد الموجب. فإذا لم يوجد الموجب لا يشرع للخطيب أن يستسقي، لأن الاستسقاء في خطبة الجمعة لها أحكام تخصها، فهو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه للإمام أن يرفع يديه في الخطبة. وذلك فإن الصحابة كأنس وغضيف وعوين رضي الله عن الجميع نهوا الإمام أن يرفع يديه في الخطبة بالدعاء إلا في الاستسقاء. إذن هناك أحكام تتعلق بالدعاء بالاستسقاء في الخطبة، فلا يدعى بالسقيا في الخطبة إلا إذا وجد الموجب، وعرفنا الموجب قبل قليل. والموضع الثالث مطلق الدعاء، بأن يدعو المرء بأن يسقي الله عز وجل، سواء كان الدعاء بأن يدعو المرء في نفسه وفي سجوده، أو أن يدعو امرؤ ويؤمن الباقون، ومن أمن فإنه يكون كالداعي، لأن الله عز وجل يقول عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وكان هارون يؤمن، فسمى الله ما قاله موسى وقاله هارون دعاء، فدل على أن لو دعا أحد وأمن الآخر كان الاثنان معا داعيين. إذن هذه صيغ الاستسقاء الثلاثة، والمصنف سيطيل في النوع الأول تفصيلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي سنة. قال الشيخ: وهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما ثبت من حديث ابن عباس وغيره. نعم. قال رحمه الله: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. قال: ووقتها كصلاة العيد، أي أنها بعد ارتفاع الشمس إلى قيد رمح. وصفتها من حيث التكبير وغيرها، وأحكامها من حيث أنه لا يشترط لها إذن الإمام، وأن الأفضل أن تكون خارج البلد في المصلى ونحو ذلك، كصلاة العيد تماما. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعظ الناس، ولأن المرأة يستحب له إذا خرج لهذه العبادة أن يخرج وهو مستشعر لها، مستشعر لها، وكيف أن الله عز وجل قد خوف عباده بأن ينقطع القطر عنهم وأن يغور الماء من أرضهم، وكيف أن الله عز وجل عذب أقواما بسبب ذلك. ولذلك فإن المرء يستشعر أن هذه عقوبة، ليست كالكسوف، الكسوف ليس عقوبة، العقوبة هو حبس القطر، بل إن حبس القطر من علامات آخر الزمان، فقد ثبت عند أبي داود من حديث ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان يأمر الله عز وجل السماء فتحبس ثلث قطرها، ويأمر الله عز وجل الأرض فتحبس ثلث ما تنبت، ثم في السنة الثانية يأمر الله عز وجل السماء فتحبس ثلثي قطرها، ويأمر الله عز وجل الأرض فتحبس ثلثي ما تنبت، ثم في السنة الثالثة يأمر الله عز وجل السماء فتحبس قطرها كاملا فلا ينزل من السماء قطرة ماء، ويأمر الله عز وجل الأرض فتحبس ما تنبت فلا تنبت الأرض حبة، فيصبح الناس في شدة عظيمة ولأواء شديدة. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فما خير مال المسلم يومئذ؟ قال: خادم يأتيه بالماء. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن حبس القطر عذب الله عز وجل به أمما قبلنا، وسيكون آية وعلامة في آخر الزمان بعد ذلك. ولذلك إذا جاء حبس مثل هذه القطر ومثل هذه الأمور، استشعر المرء أن هذه عقوبة للسابقين، وأنها علامة من علامات يوم القيامة، فينقطع من المظالم التي وقع فيها، ويتوب إلى الجبار جل وعلا، ويرد المظالم إلى أصحابها، ويخرج متذللا مخبتا له سبحانه، متواضعا له جل وعلا كما سيذكر المصنف. وقبل ذلك يعظ الإمام الناس ويذكرهم بهذه المواعظ، لأن هذه المواعظ هي التي تنبه الناس، والناس في غفلة كما تعلمون. ومن أعظم ما يذكر به التذكير بالله جل وعلا والتذكير بآياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند من حديث صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما يترك الأئمة ذكره على المنابر. إذن إذا ترك الوعاظ والأئمة والخطباء والمعلمون والمدرسون التذكير بالله جل وعلا والتذكير بآياته، فإنه حينئذ يظن أن يخرج. وهنا نكتة وإن خرجت عن الدرس، لكن انتبهوا لها: إن من أظلم الظلم وأشد البغي أن يتكلم المرء في شرع الله ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. وقد وجد في زماننا هذا أقوام ينزلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الملاحم عليهم هم، فيقولون إننا نحن، وهم من أهل البغي والظلم، يقولون نحن المقصودون بهذه الملاحم التي تكون في آخر الزمان، وهذا من أكبر الظلم وأشده. ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه ببعض ما يكون في آخر الزمان مما يكون في وقت بني أمية، لما قيل له: هل المراد بهم فلان وفلان؟ قال: لا أعلم. والذي قال: لا أعلم من هو؟ أبو هريرة الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه. ثم يأتي أغمار وجهال ويزعمون أن علامات الساعة الكبرى قد أوشكت. نعم، المؤمن اقتربت الساعة وانشق القمر، يعلم أن الساعة توشك أن تخرج، وأما أن ينزل آيات على أشخاص بأعيانهم ويزعم أن زيدا أو عمرا هو فلان أو فلان مما ورد به بعض الآثار، فهذا من أعظم الظلم للنفس وأعظم البغي في شرع الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله القول عليه سبحانه وتعالى أشد إثما وأكثر بغيا من الإشراك به سبحانه وتعالى. إذن يجب على الإمام أن يذكر الناس دائما قبل الاستسقاء بماذا؟ بالتوبة والإنابة له سبحانه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتنظف لها ولا يتطيب. قال ويتنظف لها، لأن المسلم يتنظف لكل صلاة من الصلوات كالعيدين، ويتنظف للجمعة، وقد قال ابن عباس: صلى كصلاة العيدين، فيستحب لها التنظف. بل إن المرأة إذا قبضت روثه كما سيأتي معنا في الدرس غدا إن شاء الله فإنه يستحب تغسيله وتنظيفه. قال ولا يتطيب، لأن المناسب في مقام الاستسقاء عدم التجمل وإنما التنظف في البدن، والمراد بالتنظف بالاغتسال وإزالة الشعر الزائد الذي يكون من النظافة الذي يستحب عند الإحرام كإزالة سنن الفطرة ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم، لي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، فالمصنف أتى موافقا لحديث ابن عباس وموافقا لصفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج للاستسقاء. قال رحمه الله: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. يعني ويستحب أن يخرج معه أهل الدين، لأن المظنون بأهل الدين وأهل العلم أن يكونوا أهل صلاح. وأما إذا كان المرء مظهرا للدين والعلم مبطنا لغير ذلك فإن عذابه أشد عند الله عز وجل. ولذلك فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب بالنار قبل عباد الوثن. ولكن المظنون أن كل من تعلم العلم وعرف الله عز وجل فإنه سيجتهد في الدين والعبادة. ولذلك فإن أعظم طريق يؤدي إلى العبادة الصحيحة هو العلم الشرعي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. قال: فيخرج معه أهل الدين، وأعظم أهل الدين أهل العلم والصلاح والتقى الذين انقطعوا عن الدنيا وأقبلوا على الله، والشيوخ أي كبار السن، لأن الأصل أن المرء كلما زاد عمره وطال أمده فإنه يكون أقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك كما قلنا في العالم فكذلك الشيخ، فإن كبير السن إذا تعلق بالدنيا عظم إثمه. ولذلك فإن ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم أشيمط زان. المرء إذا خرج به النذير وهو الشيب وظهر عليه علامة الكبر ثم بعد ذلك وقع في الحرام مع ضعف داعي الهوى في نفسه فإن عذاب الله عز وجل عليه أشد. فالمظنون بمن زاد عمره وبلغ من الأربعين، ولذلك فإن من بلغ الأربعين فإنه قد جاءه النذير وقد أتاه العقد تماما، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فحينئذ يعمل المؤمن بعد ذلك. أما إذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه. بعد 60 لا عذر لأحد في تعلقه بالدنيا، لا عذر، لأن أعمار أمتي بين 60 و70، وإنما يجب على المرء أن ينقطع وأن يتوب وأن ينيب إلى الجبار جل وعلا. والمرء إذا جاوز 60 وتعلق بشيء من أمور الدنيا معرضا عن الله عز وجل وعن واجباته فإنه وأحلف مستقبل بيت الله الحرام مستقبلا لكعبة الله الحرام هو من أشد الناس ظلما لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وشيمط زان. إذن الشيوخ ظن بهم الصلاح والبر كما سبق معنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قال ويباح خروج الأطفال، لأن الأطفال لم يكتب عليهم من من من من من من السيئات شيء، فإنهم مرفوع عنهم القلم. ولذلك فإن الله عز وجل يرحم العباد بهؤلاء، وقد روينا في بعض الآثار: ولولا ما عند الناس من البهائم لم يمطروا. فالله عز وجل رحيم، ورحمة الله عز وجل عظيمة، فإن الرحمة 100 جزء اختص الله عز وجل 99 جزءا، وجزء هو بين الخلائق جميعا حتى بين الحيوان، حتى إن البهيمة لا ترفع حافرها عن ولدها من هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في الخلائق. فإذا جاء يوم القيامة ضمت هذا الجزء إلى الأجزاء 99 فكانت رحمة الله عز وجل أعظم رحمة. فالله عز وجل رحيم جل وعلا رحمن، رحمته وسعت كل شيء. وذلك فإن خروج الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والعجائز أي كبار السن وإن فقدوا العقل، وخاصة النساء، فإن مظنة الصلاح فيهن لربما كان أكثر من مظنة الصلاح في الرجال، لأننا نعلم أن العجائز من النساء منقطع عن الدنيا من البيع والشراء أكثر من الرجال، إن لم يبقى لها اللسان هذا هو الذي يورد الناس النار. قال والبهائم كما مر معنا في الأثر. قال رحمه الله والتوسل بالصالحين. نعم، ويستحب التوسل بالصالحين، فإن التوسل بالصالحين سنة، التوسل بالصالحين سنة، وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، فعلها عمر وفعلها غير عمر، بل روينا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر الخروج إلى مكة معتمرا، روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ماذا؟ لا تنسنا من دعائك. إذن العلماء كلهم، كل العلماء في القرن الأول والثاني والرابع والعاشر من أهل العلم الذين يفقهون المعاني والنصوص الشرعية، إذا أرادوا بقولهم يستحب التوسل بالصالحين أي يستحب التوسل بدعاء الصالحين. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما جاء قحط الناس وأرادوا أن يستسقوا قال يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتوسل بالعباس. ثم ما قال يا عباس بجاهك، لا، وإنما قال يا عباس قم فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، فدعا العباس. لو كان يجوز التوسل بالأموات وأشرف الأموات وأفضلهم على الخليقة، أفضل الخلق مطلقا كما عند الشفاء عبد الرزاق، كما عند القاضي عياض في الشفاء، هو محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا محمد، لو كان يجوز التوسل بالأموات لقال عمر رضي الله عنه كنا نتوسل بالنبي في حياته وبعد وفاته. وأنا أسأل من أعلم بشرع الله عز وجل، الذي رأى الشيء أم الذي لم يره؟ صحابة رسول الله هم أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنا أقول ذلك لماذا؟ لأن بعض الناس يرى في كلام الفقهاء ويستحب التوسل بالصالحين، يظن أن استحب التوسل بالصالحين يقول بجاه فلان، اتق الله ولا تقل هذه الكلمة، إنما يتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، تتوسل إليه جل وعلا بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الدعاء. ولذلك فإن الصحابة توسلوا في حياة النبي بدعائه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته بدعاء العباس، فلما مات العباس توسلوا بمن؟ التابعون. شوف فهم، عليكم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. لما مات العباس جاء الصحابة وأرادوا أن يستسقوا فتوسلوا بالأسود بن يزيد النخعي، وكان رجلا صالحا، وكان يدخل على عائشة وتعظمه وتقول أنت من الصالحين. ماذا فعل الأسود؟ قام على المنبر ودعا وأمن المسلمون. إذن التوسل بالصالحين المراد به ماذا؟ التوسل بالدعاء، وهذا هو المراد، كما قال عمر رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله فلما مات نتوسل بك يا عباس، قم يا عباس فادعو. التوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم. وأنا الآن أقول بملء في أتحدى أن يأتيني رجل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أثر مروي عن أحد من تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم فقط، أبغى واحد فقط توسل بجاه أحد، تأتيني بحديث موضوع، أقول اتق الله، فلا يجوز التعبد بحديث موضوع، فإن الجهل كثير، أريد حديثا صحيحا أو خبرا موثوقا. إذن افهم الدين ولا تأخذ العلم قراءة من كتب، وإنما خذ العلم من أهله، وأهله كعمر وغيره كما نقلت لكم قبل قليل. إذن فيستحب في صلاة الاستسقاء أن يقدم رجل من الصالحين فيقال يا فلان ادعو، كما يستحب عند الزواج أن الذي يقوم بعقد النكاح رجل من الصالحين ليدعو، وهذا من التوسل كما سيأتي معنا في كتاب النكاح. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. قال ثم يصلي صلاة كصلاة العيدين ثم يخطب خطبة واحدة، فإن صلاة الاستسقاء إنما لها خطبة واحدة بخلاف العيدين فإن لها خطبتين. نعم. يفتتح بالتكبير كخطبة العيد. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. سيأتي معنا إن شاء الله لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يفتتح التكبير في الأولى 9 نسقة وفي الثانية 7 نسقة. وهذا وقول التابعي من السنة يدل على أنه على أقل الأحوال من قول الصحابة، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة، بل هو من الفقهاء 7. وجده وعم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد أدرك الصحابة وهو أعلم بالصحابة وبالتشريع. نعم. قال رحمه الله ويكثر فيها الاستغفار. قال ويكثر فيها من الاستغفار كما فعل عمر رضي الله عنه، بل إن بعض الصحابة جعل الخطبة كلها في قراءة آيات الاستغفار فقط وقراءة آيات فيها الأمر به. نعم، كما سبق معنا من فعل أيوب وغيره رضي الله عنه جميع. ويرفع بيديه وظهورهما نحو السماء. نعم، قال ويرفع يديه في الدعاء. انظر معي، من أراد أن يدعو رافعا يديه فإن رفع اليدين له 4 صيغ. الصيغة الرابعة هي التي ذكرها المصنف في الاستسقاء، رفع اليدين بالدعاء لها 4 صيغ، سأوردها على سبيل الإجمال ثم أفسرها. الصورة الأولى أن يجعل بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء. والصورة الثانية أن يجعل بطون كفيه قبل وجهه دون السماء. والصورة الثالثة أن يجعل بطون كفيه قبل السماء وظهورهما إلى وجهه. والصورة الرابعة أن يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى وجهه. هذه 4 صيغ. الصيغة الأولى أن يجعل بطون كفيه إلى السماء هكذا وبطونهما إلى وجهه، هذه الصورة فتدعو، وهذه أفضل الصيغ في الصلاة أن تدعو بها هكذا، لكي يكون بصرك في موضع كفيك ويكون بصرك مناسبا إلى ماذا؟ إلى موضع سجودك، فتجعل يديك على هذه الصورة. هذه الصورة الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن تجعل بطون كفيك قبل وجهك دون السماء على هذه الصورة، فيكون أطراف الكفين إلى السماء، فتقول يا ربي يا ربي بهذه الصورة فتدعو بهذه الصورة. الصورة الثالثة أن تجعل بطون كفيك إلى السماء وظهورهما إلى وجهك، بطون الكفين إلى السماء وظهورهما إلى الوجه. كيف يجعل ظهورهما إلى الوجه؟ بعض أهل العلم قديما قال هكذا، وهذا غير صحيح، قاله ابن رجب، وإنما أن يمد يديه إلى السماء، قلنا بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه، فيقول هكذا يا ربي يا ربي. هذه صورة ماذا؟ الثالثة. ظهورهما قبل ماذا؟ قبل الوجه، وبطونهما إلى السماء. الصورة الرابعة أن يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، فيأتي بها هكذا يا ربي يا ربي. وهذه الصورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما خاف وأراد الرجاء، فلما فعل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وأفديه بنفسي وولدي، كان على ظهره رداء فسقط رداءه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه ثم حمل هذا الرداء وجعله على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يخزيك الله أبدا. يقول أهل العلم ومنهم أبو جعفر الصادق يقول رضي الله عنه ورحمه قال دعاء الرغبة ببطون الأكف، من أراد شيئا يدعو ببطون الأكف تفاؤلا بأن ينزل السماء بأن ينزل طلبه فيستجاب، ودعاء الرهبة إذا خفت بظهور الأكف، والظهور لا يكون إلا برفع اليد، إذن هذا إذا خفت شيئا. دعاء الاستسقاء من أي الصيغ الأربع؟ قال وظهورهما، انظر كلمة المصنف هاشم، قال وظهورهما نحو السماء من أي صورة؟ الرهبة. الصورة الرابعة هكذا، فكأنك تقول يا ربي إن فينا من الشدة ومن اللأواء ما ترفع عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخرنا بعد نأخذ بعد الأذان، نأخذ بعد الأذان شيء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. نعم، قال ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الدعاء وأكمله وأجمله من الإجمال هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مر معنا في صفة الصلاة أن المرأة إنما يدعو في صلاته بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل أو بجوامع الكلم. ولم يأتي المصنف بدعاء صلى الله عليه وسلم لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة ومحلها في كتب الأدعية. نعم. قال رحمه الله ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. نعم، قال ويؤمن المأموم، تقدم معنا أن المؤمن له أجر الداعي تماما. قال ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يعني أنه حينما يقوم في خطبته يستقبل القبلة فيقول سرا أي الخطيب. نعم. ثم يقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم، قال ثم يقول هذا الدعاء لأن هذا من باب الوثوق بالله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن المرأة إذا دعا وقد جزم المسألة ولم يعلقها على المشيئة ودعا وقد أيقن إيقان قلبه بأن الله عز وجل سيجيب دعاءه، فإن الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، والله عز وجل يجيب كل مضطر ولو كان ذلك المضطر غير مسلم، فإن الله عز وجل قد وعد أن يجيب كل مضطر. نعم. قال رحمه الله: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس. قال: ثم يحول رداءه أي الذي يجعله على منكبيه كالعباءة ونحوها، ويقلبه بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وإنما يجعل الأيمن على الأيسر وهكذا. قال: وكذلك الناس، لأن الناس تبع له في هذه الصفة، وهذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، لأن العرب قديما كان إذا نزل عليهم المطر جعلوا خارج الرداء داخله، لأن داخل الرداء دائما يكون من النوع الرخيص وهو ليس بالغالي، فيجعلونه للمطر لكي لا ينضر اللباس الطيب بالمطر، وإنما يجعلونه داخل حفظا لثوبهم، وهذا من كمال الثقة بالله جل وعلا. قال رحمه الله: ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه. نعم، ويبقى على هذه الهيئة سواء نزل مطر أو لا، حتى ينزعوه مع ثيابهم في بيوتهم أو لأي سبب من أسباب نزع الثياب. قال رحمه الله: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. قال: فإن سقوا فإنهم يعودون مرة أخرى للاستسقاء ثانيا وثالثا، بشرط أن يكون قد وجد موجبه كما تقدم، ويجوز الزيادة على الثلاث، وليس الثلاث للمنتهى وإنما للمثال. قال رحمه الله: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، قوله ويسن الوقوف في أول مطر أي عند أول نزوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حديث عهد بربه، وإنه أي أنه بركة، فيستحب في أول ما ينزل المطر أن يقف المرء عنده وأن يضحى فيه لربه وأن يتوضأ منه، لأنه حينئذ يكون ماء مباركا، ومعنى كونه ماء مباركا لكونه قد نزل من علو فيكون حينئذ مباركا، فحديث عهد من ربه. قال: والاغتسال منه لكونه مباركا، ومعنى كونه مباركا أربعة أشياء ربما نشير لها في الدرس القادم عندما نتكلم عن غسل تغسيل الجنازة. قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، هذا أورده المصنف لما جاء عن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله عز وجل فاستجيب دعاؤه، جاءه في الأسبوع القادم رجل من الأعراب قال: لا أدري أهو الأول أم غيره، فقال: يا رسول الله هلكت، فأدعو الله عز وجل أن يقطع المطر عنا، فدعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، فحينئذ انقطع. وهذا الدعاء في آخره قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كان بعض الفقهاء يأتي به لا على هيئة آية كما فعل صاحب المنتهى، فإنه قال يدعو فيقول: ربنا لا تحملنا بدون الواو، فحينما حذف الواو لا على أنه قرآن وإنما على أنه دعاء. وبعض أهل العلم منهم المصنف، لأن هذا المصنف اختصره من المنتهى، زاد الواو لكي يكون الدعاء موافقا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأوفق والأنسب، عفوا، موافقا لآية لكلام الله عز وجل في كتابه وهو الأنفق وهو الأوفق والأنسب من كلام صاحب الأصل وهو المنتهى. نعم. قال رحمه الله: ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا. نعم، قال: ويسن أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أي إذا نزل المطر، فينسب الفضل لمبديه ومسديه جل وعلا، والله عز وجل يحب أن ينسب فضله إليه جل وعلا. قال: ويحرم أن يقول مطرنا بنوء، والباء هنا تكون إما بباء السببية أو باء الاستعانة، وفي هذين الحالين يكون ممنوعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مطر ذات يوم فصلى بأصحابه الفجر قال: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه يكون كافرا. وبناء ذلك فإنه يحرم أن يقول المرء مطرنا بنوء كذا وكذا ولو كان غير قاصد السببية، فإن المعاني والألفاظ مقصودة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فالمعاني والألفاظ كلاهما مقصود في الشرع. قال: ويباح أن يقول مطرنا في نوء، وهنا الفاء ظرفية أي في وقت كذا وكذا، لأن قضاء الله عز وجل أن الأمطار تأتي في مواسم دون غيرها، فإن لله عز وجل الأمر، ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، ف فالخلق هو تقديره، جريان الشمس والقمر ونزول المطر وإنبات الشجر ونحو ذلك، هذا من خلقه. وأمره سبحانه وتعالى هو العبادة، وهذان الأمران لا يتضادان ولا يتعارضان، فلا يتعارض أمره مع خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك فقد جرت سنة الله جل وعلا أن يكثر المطر في أوقات دون أوقات. ولذلك فإن من قال مطرنا في وقت كذا وكذا، كما ذكرت لكم في البداية أنه قد جرت العادة أن يكون المطر في الوسم أو في نحو ذلك من الأوقات والنجوم، فإنه يجوز. لكن الذي لا يجوز أن تقول مطرنا بنجم كذا وكذا، فإن الباء فيه لا يجوز. نكون بذلك أنهينا كتاب الاستسقاء، ونبدأ بمشيئة الله عز وجل غدا بكتاب صلاة الجنازة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.